والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتي قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح في باب سجود السهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، الشيطان اللعين يعرض لابن آدم في الأعمال الصالحة، يحاول يثبطه، يحاول يشككه، يحاول يصرفه عن هذا العمل، بأنك في هذا العمل تكون كذا تكون كذا، يتهمك الناس بكذا، يحاول يتلاعب بالإنسان. فإذا لم يستطع أن يصرفه ويمنعه من الصلاة شككه فيها، فإذا شك في صلاته لا يدري صلى ثلاثا أم أربعة، اثنتين أو ثلاث، فليبني على اليقين. ما هو اليقين؟ شاك، أهي ثلاث أم أربع؟ الثلاث متيقنة والأربع مشكوك فيها، يطرح الشك يجعلها ثلاث، شك هل هي اثنتان أو ثلاث، الاثنتان يقين والثلاث مشكوك بها، يطرح الشك ويجعلها اثنتين ويكمل صلاته. ثم إذا تشهد وأراد أن يسلم يسجد سجدتين تسمى سجدتا السهو، ويقول فيها مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهكذا، ثم يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحكمة من سجود السهو. سجود السهو إذا كان المرء في صلاة الرباعية ولا يدري صلى ثلاث أو أربع، قلنا اجعلها ثلاث وابني على اليقين، وأت بالرابعة. أتى بالرابعة، ظهر في حقيقة الأمر والواقع أن هذه خامسة وليست رابعة، فسجدة السهو تربع تجعل صلاته بمثابة الست شفعا لا وترا، فتكم هذه تجعلها شفعا، فيسجد سجدتين مع الخمس، يكون كأنه أتى بركعة سادسة إرضاء لله تبارك وتعالى. وإن كانت صلاته أربعة، ما جاء بخامسة، يعني بنى على اليقين واليقين هو الحقيقة، فتكون السجدتان ترغيما للشيطان، يعني كأنه عفر وجهه وأنف الشيطان بالتراب ترغيما للشيطان، كأنه يقول: دخلتني في صلاتي فجعلتني أشك فيها، فأنا أرغمك وأرضي ربي جل وعلا فأسجد طاعة لله. أنت أيها الشيطان اللعين أمرت بالسجود فاستكبرت وتعاظمت فطردت من رحمة الله، وأنا أمرت بالسجود فأسارعت وامتثلت، ترغيما للشيطان، يعني أنه أرغم الشيطان. فالشيطان إذا سجد ابن آدم أخذ يدعو على نفسه بالويل والثبور، يقول: يا ويله، ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأنا أمرت بالسجود فأبيت فلي النار والعياذ بالله. فهذه الحكمة والله أعلم لسجود السهو. إن كان السهو بزيادة فهو جعلها بدل الخمس ست، صارت شفا، والرباعية شفا، وإن كانت تماما أربعة لم تزد ولم تنقص فهو يغضب الشيطان في هاتين الركعتين. وحالات سجود السهو كما تقدم لنا كثيرة، فإذا كان مجرد شك، مجرد شك، ثلاثة أو أربع، أربع أو ثلاث أو اثنتين أو كذا، ما يدري كم صلى، يبني على المتيقن، يبني على المتيقن، والمتيقن هو الأقل، ثم يكمل صلاته على هذا المنوال، ويكون سجوده في هذه الحال كما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل السلام. وتقدم لنا أنه يجوز أن يكون سجود السهو كله قبل السلام، ويجوز أن يكون كله بعد السلام، وله أفضلية، منهم من يفضله قبل السلام كله، ومنهم من يفضله بعد السلام كله، ومنهم من يفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك والتردد ونحو ذلك. فهو لو سجد قبل السلام في كل السهو لا بأس عليه ولا يعتبر أخطأ، بل ربما يكون حماية له من النسيان، لأنه ربما إذا سلم نسي سجود السهو كما هو حال كثير، لكن إذا احتاط وأتى به قبل السلام يكون حسنا. اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم فإن كان صلى خمسا في رباعية شفعنا، أي السجدتان صلاته صيرنها شفعا، لأن السجدتين قامتا مقام ركعة، وكأن المطلوب من الرباعية الشفع، وإن زادت على الأربع، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، أي إلصاقا لأنفه بالرغام، والرغام بزنة غراب التراب، وإلصاق الأنف به في قولهم رغم أنفه كناية عن إذلاله وإهانته، والمراد إهانة الشيطان حيث لبس عليه صلاته. رواه مسلم. الحديث فيه دلالة على أن الشاك في صلاته يجب عليه البناء على اليقين عنده، ويجب عليه أن يسجد سجدتين، ولهذا وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ومالك والشافعي وأحمد، وذهب الهادوية وجماعة من التابعين إلى وجوب الإعادة، إلى وجوب الإعادة عليه حتى يستيقن. من يوجب الإعادة عليه ما أخذ بهذا الحديث، الحديث صريح وصحيح واضح في الموضوع، يبني على اليقين ويطرح الشك. أما أن يستأنف صلاته من جديد ويعيد الصلاة فهذا لم يرد فيه سنة صحيحة. وقال بعضهم يعيد ثلاث مرات، فإذا شك يعني كل ما شك استأنف الصلاة، وكل ما شك استأنف الصلاة، ثم يعيد ثلاث مرات يكرر الصلاة، فإن شك في الرابعة قال يستمر، ما في فائدة بيستمر. وكل هذا خلاف السنة، لا دليل عليه. إعادة الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه أعاد الصلاة، وشك كما يشك غيره، ونسي كما ينسى غيره عليه الصلاة والسلام، وبنى على اليقين وعلى ما قال من خلفه، وسجد للسهو صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا قادر على أن يجعل عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشك ولا يسهو، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا من أجل أن يؤخذ التشريع عنه، ماذا يفعل المرء إذا شك في صلاته، ماذا يفعل إذا فقد الماء، ماذا يفعل إذا ما استطاع القيام. وهكذا أوجد الله جل وعلا جميع العوارض التي تعرض للإنسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما كان معه ومنها ما كان مع غيره بحضرته صلى الله عليه وسلم وإرشاده. وقد تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. وقال بعضهم يعيد 3 مرات فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. والحديث مع الأولين والحديث ظاهر مع الأولين والحديث مع الأولين والحديث ظاهر في أن هذا حكم الشاك مطلقا مبتدأ كان أو مبتلأ أو مبتلأ. وفرق الهدوي مبتدأ أو مبتلأ يعني أول مرة يشك أو أنه كثير الشك في الصلاة. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية ما يصلي صلاة إلا ويشك فيها، يتسلط عليه الشيطان ويتلاعب به وهو يسلم قيادة نفسه للشيطان فيتلاعب به، فتجده يشك في كل صلاة فيقال هذا مبتلى والآخر مبتدي يعني ابتدأ به الشك. كلاهما سواء، المأمور مأمور بسجود السهو. نعم. وفرق الهدوية بينهم فقالوا في الأول يجب عليه الإعادة، وفي الثاني يتحرى بالنظر في الأمارات فإن حصل له ظن التمام أو النقص عمل به. وإن كان النظر رجحان أحد الأمرين، الشك يتساوى عنده الأمران، الظن رجحان أحدهما يعني يترجع عنده أنها 3 ويشك هل هي 2 مثلا، فترجع عنده أنها 3 فيأخذ بالظن. نعم. وفي الثاني يتحرى بالنظر في الأمارات فإن حصل له ظن التمام أو النقص عمل به. وإن كان النظر في الأمارات لا يحصل له بحسب العادة شيئا فإنه يبني على الأقل كما في هذا الحديث، وإن كان عادته أن يفيده النظر الظن ولكنه لم يفيده في هذه الحالة وجب عليه أيضا الإعادة. وهذا التفصيل يرد عليه هذا الحديث صحيح، ويرد عليه أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو 2 فليجعلها واحدة، وإن لم يدري 2 صلى أو 3 فليجعلها 2، وإذا لم يدري 3 صلى أو 4 فليجعلها 3، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم 2. فحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دلالتهما واحدة على أنه يبني على اليقين ويطرح الشك الذي هو الزائد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.